مسند رحمه الله تعالى باب عن الشيخ بن نصر سبحانه وتعالى أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ذكر الآيات السابقة بذلك وهي كثيرة جدا، وذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها القدسية ومنها غير القدسية. قال رحمه الله تعالى هنا في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الآيات كلها آيات بس الحديث فتحنا فيها حيث نقرأه. قال رحمه الله تعالى في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصل، منها قوله صلى الله عليه وسلم هنا رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديه، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر حديث. الحديث قوي كما تعلمون في الأربعين النووية، لأن المقصود هنا أن الرجوع إلى الله دائم وأبدا سواء بطعام أو بكسوة أو بهداية أو بتوبة أو ما أشبه ذلك، هو الرجوع إلى الله لا إلى غيره. معنى هذا أن الإنسان يتجه إلى الله سبحانه وتعالى لا يتجه إلى غيره لأي شيء، سواء كان بطعام أو بكسوة أو كان مثلا قران ذنب او هدايه او ما اشبه ذلك، فهو يرد على من يرجع الى الله سبحانه وتعالى بطلب الرزق من طعام او كسوه او ولد او ما اشبه ذلك، ككثير من الناس يجعلون القبور ينال منهم خيرا من ولد او من رزق او من عافيه او الى اخره. وهذا حيث قدسي صحيح ان الله تعالى ينادي عباده لان يلجؤوا اليه دائما ابدا. وفي اخر حين كما تعلمون انه قال يا عبادي لما هي عملكم وحصيها لكم ثم وفقكم إياها أو أنه قد خيرا فليحمد الله ومنع إلى غدا كيف لا يمنع إلى نفسه. هذا حياة كل شيء كما ذكر رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم يقول من يدعوني فاستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني أغفر له، رواه البخاري ومسلم. وهذا معناه أن الله تعالى ينزل كل ليلة، ونزول الله سبحانه وتعالى ليس كنزول بني آدم أو حيوان أو ما إلى ذلك، لا، هذا نزول يقدر لله وجلال الله وعظمته، ينزل كيف يشاء، نحن نثبت ذلك ولا نأوله ولا نحرفه ولا ننكر، بل نؤمن به سبحانه وتعالى وأنه ينزل، ثم ينادي هذا النداء، من يدعوني فأستجيب له، وهذا كما قال سبحانه وتعالى ادعوني أستجيب لكم. وآية كي يتقدم من هذا من يسألني فأعطيه سؤله، لا يسأل غيره، فيعطيه الله سبحانه ما أراد اليوم أو غدا أو بعد غد، ومن يستغفرني فأغفر له. والحديث رواه البخاري ومسلم وهو صحيح ولا شك في ذلك، ولكن أهل الباطل تركوا ذلك ورجعوا إلى غير الله سبحانه وتعالى وطلبوا من غير الله الدعاء ودعاء المسألة ودعاء العبادة، ما تركوا لله شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا صريح، ادعوني استجب لكم، ونقل ما يدعوني فاستجب لهم، ولا فرق بين الآية وبين الحديث. وقولوا فمن يسألني فأعطيه سؤله، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد بن عباس رضي الله عنهما وكان رأيه من خلفه يا غلام احفظ الله يحفظك، أو في رواية أخرى إنه يعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يجده أمامه أو تجاهه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كله يدل على أن الإنسان لا يتجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى كما تقدمنا، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء طلب. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام أي يقول الله تعالى من يستغفرني فأغفر له ذنبه، من يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس إذا أذنبوا ذنبا يعتقدوا أن أهل القبور هم يغفرون الذنوب، خصوصا كما يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أغفر لي ذنبي يا رسول الله، بل في المولد نفسه يقول يا غفر الذنوب يا ستي العيوب أغفر لي ذنبي. وغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى كما نص عليه الكتاب العزيز بقوله ومن يغفر الذنوب إلا الله لا غيره. الغافر للذنوب هو الله سبحانه، إما الجاج عنه في الدنيا أو يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيء من ذلك أبدا، إنما هو تعالى إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا نعبد غيره. وقوله ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ولا شك أن الدعاء قد وصف عليه الصلاة والسلام أنه مخ العبادة، بل قال في وجه هو العبادة نفسه. إذا كان هو العبادة الإنسان لا يتجه إلى غير الله أبدا، بل يكون داعيا الله سبحانه وتعالى في حال ضره وحال نفسه، سواء كان في السراء أو كان في الضراء، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا في الآية السابقة بأنهم إذا أصابتهم مصيبة إلى الله يجأرون، يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كأنهم كانوا يعني أقرب إلى الله إذا أصابتهم مصيبة. لكن أنكر من الناس إذا أصابتهم مصيبة تركوا الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى غير الله، إما بحضرات أو بموالد أو بهتاب أو استغاثة أو ذبائح لغير الله أو إلى آخره. يعني أن إذن السابقين كانوا أخف الشرك من اللاحقين، وهذا ظاهر في الآيات القرآنية على أنهم كانوا إذا حال بهم الموت في البحر دعوا الله مخلصا له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والآن إذا أصاب الإنسان مصيبة ما هناك إلا الذبائح لغير الله والعكوف على القبور والاستغاثة بهم والاستعانة بهم، فيكون عند الله شركهم أشد شرك الأول. وعلى كل حال، وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدعو الله يغضب عليه، ولا شك أن شيء ترك الله سبحانه وتعالى سيغضب الله عليه، لأنه التجاء إلى غير الله وقد مثل سبحانه وتعالى غيره سبحانه، لأنه كما تبيث العنكم فهو ضعيف لا يملك شيئا لنفسه ولا لغيره. وإذا كان لا يملك شيئا لنفسه فكيف يملك لغيره؟ لأن رسالة الفرقان نفى أن يملكون شيئا، قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون حياة ولا نشورا، هذا كله منفع عنه. فكم إنسان يلتجئ لغير الله سبحانه وتعالى وهو يقرأ هذه الآيات وأن غيره لا يملك مع الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. ولكن علماء السوء ماذا يقولون هذه الآية؟ هل هؤلاء الأصنام صحيح ما يملك كل شيء؟ أما الأولياء فيملكون مع الله كل شيء، وليس لله ملك عز وجل من ذلك، فإن الملك قد سلمه للأولياء وأن الأولياء هم مصرون في الكون. وفي الحقيقة هذا كما تقدم لنا لا يقوله اليهود ولا يقوله النصارى ولا يقوله يمكن المجوس الذين يقولون الله سبحانه وتعالى، لكن الجهل في هؤلاء الذين اتخذوا القبور أولياء من دون الله سبحانه وتعالى وغرهم الشيطان في ذلك وجعلهم يسعون غير الله ويستغيثون بغير الله. وقوله عليه الصلاة والسلام سألوا الله من فضله فإن الله يجب أن يسأل، يعني لا يسأل غيره، سأل الله من فضله، فضل الله تعالى واسع في كل ما يكون عنده سبحانه وتعالى يعطي ولا ينخر. وقال عليه الصلاة والسلام هنا قال فإنه يجب، إن الله يحب أن يسأل، يحب السائلين لأنه راجع إلى الله وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يحب التوابين ويحب الصابرين ويحب الصالحين، وكل من كان راجع إلى الله سبحانه وتعالى فهو صالح وهو تاب إليه سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وهذا كلكم تقدمنا تأكيد أن الإنسان يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يريد، لأنه قال أولا سلاح المؤمن حيث أنه يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى وهو عماد الدين، لأن الدين إذا كان غير عمود لا دين. وقال عليه الصلاة والسلام خلال الصلاة أنها عمود الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وهكذا ذكر عيسى السلام حديث أبي ذر رضي الله عنه بقول عيسى السلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذو السلام الجهاد السبيل، معنى إذا كان العمود لا عمود الإنسان إذا لا إسلام عنده أبدا. هذا ظاهر على أن الإنسان يلتجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى لا يكون مسلما، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ألف ألف مرة، لأنه قد هدى مدينه بنفسه. وقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، في رواية مخ العبادة، يعني لأن الصلاة باللغة دعاء، إذا إنسان قام إلى الله هو متجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا هكذا يكون حاله، وقد ذكر سبحانه وتعالى فيما تقدمنا أن المؤمن يذكر الله في كل حال، في حال قيامه في حال قعوده وفي حال أيضا تجاعه، قال قياما وقعودا وعلى جنبه، ثم يتفكر في خلق السماوات والأرض من أوجدهما؟ هل غير الله يوجد شيء من ذلك؟ لا. لهذا قال سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ لا. الجواب لا. أن الخالق هو الذي يتكفل برزقة الإنسان سواء كان قليلا أو كان كثيرا. لهذا كما قلنا لهذا على أنه قال إيه؟ ويفكرون خلق السماوات ثم يقولون يقر لله ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا، إنما خلقه سبحانه وتعالى ليرى الإنسان قدرة الله وأنه قال على كل شيء لا يعجزه شيء عن شيء عن شيء مهما كان، إن كان رزقا وإن كان عافية وإن كان ولدا وإن كان صحة وإن كان كل شيء بيد الله وهو على كل شيء قدير. ثم قال بعد ذلك ماذا يقولون؟ ربنا فاغفرنا ذنوبنا. توسلون الى الله بالمدح لا بالانبياء ولا بالاولياء، بالاشخاص، جاه فلان جاه فلان، لا، يتفكروا في خلق السماوات والارض اول شيء، ثم يقول لله بهذا التفكر ربنا ما خلقت هذا ما خلقت، اذا فقنا عذاب الله. الفاق كما يقول العلماء الترتيب وهي واقع في اليوم شر محدود، اي اذا كان امرك ذلك وقد مدحناك وعظمناك أغفرنا ذنوبنا. بعد هذا الإنسان يفكر في عظمات السماوات والأرض، لهذا الله تعالى ذكر أمثلة عقلية للكفرة لعلهم يرجعون للحق، والله تعالى ناقشهم بأشياء عقلية وأشياء نقلية لعلهم يتعظون بذلك ويرجعون للحق كما ذكر في سورة الغاشية. انظر إلى السماء كيف رفعت عقلا، من رفع بغير عمد؟ هم يقولون الله سبحانه وتعالى. وإلى الأرض كيف عن الجبال كيف نصبت، وإلى الجبال كيف خلقت، وإلى الأرض كيف سطحت، من فعل هذا؟ هم سيقولون الله، لكن هل أدوا إقرارهم هذا؟ أدى إقرارهم هذا إلى العبادة؟ لا، أقروا لله بذلك ولم يعبدوا. ومن أقر لله تعالى بأنه خالق ورازق ومدبر ومعطي ومانع ومحي الأرض بعد موتها ومنزل الغيث وكذا وكذا ولم يعبده لا ينفعه شيء. فقريش كانت تقر بهذا، قوم من يسلكم السماء يقولون الله، من الى اخره ايات كثيره في القران وهم يقولون الله سبحانه وتعالى. اذا افلا تذكرون، افلا تبصرون، افلا تعقلون، افلا افلا الى اخره. اذا الانسان اذا فكر في هذه الاشياء كلها لماذا يترك الله وراء ظهره ويطلب من غيره؟ وكما قلنا سابقا جعل غيره كمثل بيت العنكبوت، وبيت العنكبوت ضعيفة لا تغني العنكبوت شيئا. هكذا غيره سبحانه وتعالى، إن كان نبيا وإن كان رسولا وإن كان ملكا وإن كان جنا أو كان إنسان واحد، لأنه قال غيره ما يتخذون منه من أولياء أي من دون الله، كان حياة أو ميتا أو حجرا أو شجرا دون الله. قال كمثل بيت العنكبوت، كمثل بيت العنكبوت عقلا، من ينفجر بيت العنكبوت؟ من يستطيع يجرها بيده يتعلق بها؟ تطيح. لو خيط تعلقت بيده هكذا العنكبوت يهرب اذا هزه الريح او جاء مطر او حر شد الحق هرب منها الى مكان غير يستطيع او ينجو منها. هكذا غير الله سبحانه وتعالى مهما كان، لكن الناس ما عقلوا كلام الله سبحانه وتعالى، بل عقلوا وحي الشيطان فزخرف لهم المنكرات وعلمهم الشركيات وأوحى إليهم كل ما ذلك ومناهم على أنهم بخير وأن الله غفور رحيم. هكذا عهد عن الله إلى الشيطان وعهد الله من ذلك واتخذوا ولي من دون الله. وقوله لما سئل أي العبادة أفضل قال دعاء المرء لنفسه، يدعو نفسه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم اعطني، اللهم اصلح اولادي، اللهم اصلح، اللهم اللهم يطلب من الله سبحانه وتعالى لنفسه ولمن كان تحت يده كذلك. وقوله بالأدب، وقوله لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع بما نزل وما لم ينزل، فعليكم بالدعاء يا عباد الله. الدعاء كما قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه: اما عاجل واما اجل واما دافع. أيضا الإنسان الله ما استجب لي، لا، الله تعالى قال يدعوني استجب لكم ولا يخلف الله عنه، لكن قد يدفع عنه بلا ولا يدري، كان عليه مصائب تنزل وقد قال يا ربي عفوك وغفرانك، يا ربي اعف عني، يا ربي ارزقني، يا ربي ارحمني، رفع الله عنه البلاء بدعائه وهو لا يدري. أن هناك شيء سينزل إلى عليهم من البلاء، وهكذا يقول عليه السلام أو آجي إلى يوم القيامة يأجله الله سبحانه وتعالى، إما في الدنيا إلى وقت محدد يعرفه سبحانه وتعالى، وإنما يأخر ليمتحن العبد وينظر هل هو صادق في دعائه أو غير صادق. إذا كان صادقا زاده الله توفيقا بدعائه، وإذا كان كاذبا زاده الله بعدا فبعده الله من تحت رحمته. قال وقوله سألوا الله كل شيء حتى الشمس إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، يعني الشمس الإنسان وهو النعم شير إذا انقطع عليك اسأل الله قل إن لله وإنني راجع اللهم علمني مصيبتي والبن خير منها، شمس خفيف إن الله سبحانه قادر يسلك بحبل في البطوط المسلم وآخر تعقده أرجع لهم إسلام أو إلى آخر، إن الله لا يجزي شيء عن شيء أبدا، لهذا قال يتيسر. وقوله عليه الصلاة والسلام يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسن عليه إذا انقطع، وحتى يسأله الملح فروى البزل يتنصح. هذه كلها كما قلنا تدل على أن الإنسان يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل حال سواء كان صغير أو كبير، وكما قلنا سابقا أن قريش كانت تتجه للأصنام عند الرخاء، ما يلغي يتمسح بالأصنام يتبرك بها وهو إلى آخره، لكن إذا اشتد الأمر رجعوا إلى الله، وما تقدم في قوله تعالى كما قلنا في البحر إذا أصابهم الموج وظنوا أنه واقع منهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا لنكوننا من الشاكرين، فلما نجاه إلى البر إذا هم يشركون. هكذا كان حالهم. وكما قلنا إذا حال الأمة هذه الإسلامية التي تدعي أنها لا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بحب الرسول وأنها إلى آخره عادت عنها لكم في الرخاء تتمسح كما كانت تتمسح قريش بالأصنام بالجدار بالحديد بالحلقة الباب أو بالشبابيك أو بالقبور يتمسحون بالأحجار بالأسياد، فإذا اشتد الأمر وأصابتهم المصيبة جاري بعيدا ونذر النذورات وذبحوا الذبائح للأولياء وعقفوا على القبور وصاحوا وناحوا واستغاثوا بصحب القبر، وكما يقول في مولد البرزنجي هذا الآن مجد يقرأه الناس مولد يقول أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يصلون عليه، فيقول في مدحه عليه الصلاة والسلام يا بشير يا نذير لا شك أنه بشير وهو نذير، يا سراج يا منير لا شك أنه سراج الدنيا والآخرة ومنور الدنيا بدينه، لكن قوله يا غياثي مستغيثين يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي يا غفر الذنوب يا ستار العيوب يا منجي كل مكروه، من يغفر الذنوب ومن يستر العيوب ومن ينجي كل مكروه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ عظيم. ثم ما هناك أي فكر يفكروا بين الكلمات أنهم قد دعوا غير الله واستغاثوا بغير الله ونسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غفران الذنوب وستر العيوب وكذا وكذا وكذا إلى آخره. هذا في المولد نفسه يقرأه دكاترة ليس جهلة، أو أن الجاهل يمكن ما يفهم، لكن دكتور عنده شهادة أو شهادات من ابتدائي إلى دكتورة ما يفهم هذا الكلام، يعني بهيمة. الكفار وصفهم الله تعالى أنهم كالبهائم ينحطون بما لا يسمعون، كيف الدكتور هذا اللي يقول يا غياثي مستغيثين يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي دكتور؟ الحقيقة كما قال سبحانه وتعالى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، عمى الشيطان عشش في قلوبهم وباضوا فرح لا يمكن يفهمون إلا هذا، وأن هذه الأشياء محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، وبالحقيقة هي بعد من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة وقال استغيثوا بك من المنافق فلان وفلان، قال ما استغاثوا بالله استغاثوا مع ما في الدنيا استغاثة بالحاضر جائز، إذا كان يضيع عليك ما استغاث الحب بموسى عليه الصلاة والسلام وهو أمامك جائز، لكن ميتا أو غائبا عنك تستغيث به لا يعمل غيب إلا الله سبحانه وتعالى غيره، لأنهم يعتقدون أن غيره سبحانه وتعالى من الأولياء كما قلت الأولياء أعطاهم الله سبحانه وتعالى الكشف واللوح المحفوظ بأيديهم لا يحتاجون إلى من يدعوه، بل يأخذون اللوح المحفوظ يفتحونه ويأخذون رزق كل إنسان أو بر كل إنسان، من أرادوا نفعه نفعوه، من أرادوا ضره ضروه، من أراد إعطاه أعطوه، من أراد منعه منع. هذا كل الجهل. كما قلنا النصارى لعنهم الله يعتقدون في عيسى أنه إله. لا تجد نصراني يقول يا عيسى ارزقني، هو إله أو ابن إله، لا تجد. الآن ناس كثير ناس ساكن مع النصارى والصليب على ثوبه يفتخر به، لكن هل يقول يا عيسى ارزقني؟ لا تجد هذا أبدا. واخذ اليهود عنهم الله، لا يمكن تجد يهودي يجع إلى قرية مساكين أبدا. يهودي يضحك على المسلمين أن يهتفون بسحر القبر ويتمسحون بالقبر، يضحك عليه ويستهزئ بالمسلم. كيف يتمسح بالقبر ويعتقد بسحر القبر أنه يعطيه أو يمنع؟ هذا الجهل الذي حصل في الصوفية ومن جرهم وراءهم من غير صوفية. الحقيقة ترك الله سبحانه وتعالى وراء ظهورهم سخريا، واعتادوا أن الله تعالى أن غير الله تعالى هو الأقرب وهو المعطي وهو المانع ولا حول ولا قوة. إذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة، إذا دعوت ربي لا أحمل هذا، هو سيستجيب، لكن ولكن هم الدعاء كيف أدعو. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام قدمنا أن سيدعو يخلص بالدعاء يتجه إليه وهو مطيع. أما إذا كان عاصيا لا. إذن يفكر إنسان في الدعاء، هل هو على أساس توحيد أو على أساس هوى؟ إذا كان على أساس عقيدة فالله تعالى لا شك أنه سيستجيب، وإن أخره سيأخره لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وإن عجله سيعجله أيضا لحكمة. يختبر الإنسان إذا أعطاه النعم هل يزيد طاعة أو يبتعد، أو أخر عنه الإجابة هل يزيد طاعة أو يبتعد. كل ابتلاهم فيها، ولن يبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة يبتل الإنسان بما أعطاه إما خير وإما شر، يبلوكم فيما أتاكم، بما أتى من رزق ومن فقر من مرض ومن عافية ومن صحة، ابتلاء وامتحان. فإذا كان إنسان صادق الإيمان سيزيد طاعة لله وحده لا شريك له، ويصبر على ما ابتلاه الله من هذا أو من هذا، لأن المال فتنة ليس هو نعمة الإنسان، نقمة. إذا استعان به بطاعة الله صار له رحمة من الله تعالى، وإذا استعان به بطاعة الشيطان صار له نقمة واختبار من الله تعالى. هكذا الإنسان. لهذا قال عمر رضي عنه أنا ما يهمني الإجابة، الله سيستجيب، لأنه قال ادعوني يستجيب لكم، لكن يهمني الدعاء. كيف يكون الدعاء؟ ولكن أهم الدعاء، أهم الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معك لا بد منها، ولا شك أن الله تعالى يخلف وعده أبدا. ادعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الداعي إذا دعاني، فهو إذن لا يخلف وعده أبدا. لكن الإنسان يتسبب بخلف الوعد، يترك الله وراء ظهره ثم يدعو غيره ويستعين بغيره ويستعين بغيره، إذن سيتركه الله. وهكذا وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العباد الدعاء، وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا شك لأن عبادة، ومن عبد الله وحده لا شريك له بكل حالاته، ليس بالفقر أو عند الحاجة، لا بكل حالاته، يا رب دائم أبدا، يا رب يا رب، يكون متجه إليه سبحانه وتعالى معترفا بربوبيته وألوهيته، لا بربوبيته فقط دون ألوهيته، لا بالربوبية والألوهية. وهكذا يعظم أسماءه سبحانه وتعالى كما قلنا في الآية السابقة أنهم يعظمون في خلقه، ربنا ما خلقت هذا ما خلقت سبحانه، ينزلك من كل نقص وعيب ومعاصي لا نقص بحقه سبحانه وتعالى. وكل ما عصى الله سبحانه وتعالى هو مستهزئ بالله، ولا يبالي في عقاب الله أنه سيعاقبه وأنه سيلقى بهذه المعاصي، لا يبالي. هذا كل استهزاء ونقص حق الله سبحانه وتعالى. لهذا كما قلنا في الآية يقول سبحانك تنزيه لك من كل نقص وعيب ونعظمك بكل ما تريد. إذا ربنا فقنا عذاب الله، هذا كله كما قلنا تمجيد وتعظيم لله وحده لا شريك له، ثم سيطلب من الله أن يعطيه سؤله. وأكبر أكبر يعني عطى الإنسان هو غفران الذنوب، أكبر عطى ودخول الجنة. لهذا قال ربنا فقنا عذاب الله. ثم قال أيضا وقال مطرف تذكرت ما جماع الخير، إذا الخير كثير الصلاة والصيام، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. يعني هذا يقول تذكرت ما جماع الخير، هل جماع الخير أجمع المال وأكون تاجرا وأكون لا. قال فإذا الخير كثير موجود، الصلاة خير والصيام خير، وإذا كان كذلك هو بيد الله، الخير هذا بيده، هو الذي وفق الإنسان للصلاة وللصيام ولكل ما يحب. لكن ما جمع إذن على هذا؟ قال إذا أنت لا تقدر على ما في يد الله، أنت تصلي وتصوم وتحج وتزكي، ولكن الشفاء بيد الله والرزق بيد الله وهكذا كل شيء بيد الله، قال إلا أن تسأله فيعطيك شؤونه، كما قال في الآية ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا الإنسان سواء بالليل أو بالنهار فالله سبحانه وتعالى يبخل أبدا، من يعطي شؤونه. وكما قلنا إن كان عاجلا أو آجلا أو دافعا لا يمكن أن يبخل أبدا ولا يبخل أبدا. على كل حال قام الأحاديث والآثار في ذلك لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن العلم منتشر، ومن حفظ حفظ ومن ترك ترك ومن فهم، يعني في إنسان يحفظ ولا يفهم، وعدم الفهم هو عدم الانتفاع. سنقرأ قرآنا أو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يفهم ما المراد من هذه الأشياء، فإذا فهم وأعطى حق الله كما قرأه في كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو الفهم صحيح، وأما إذا عدل عن ذلك فما قرأ شيء، ولا قرأ قرآنا ولا قرأ سنة ولا فهم ماذا، ولا اعترف لله بكلامه أو بكلامه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما عمل. أن فائدة العلم هو العمل، لكن الإنسان يقرأ ولا يعمل ما هو له فائدة، فهو كما يقول علماء كاليهود لعنهم الله، علموا ولم يعملوا فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم سعيرا. لكن من قرأ وعمل هذا يكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه عمل بما أمره الله أمرا ونهيا، فهو ممتثل وهو مسلم صاحب الإسلام، لأن الإسلام هو الانقياد والامتثال، ليس القول باللسان والاعتقاد في القلب، لا، القول باللسان والاعتقاد في القلب والعمل بالجوارح، هذا هو الإسلام من أول إلى آخر. ثم قال رحمه الله فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله كما تقدم، إن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك، يعني إذا كان ما هناك شرك ككثير من الدكاترة الدجالين الذين لا يفهمون كلام الله إلا للوظيفة للرفعة لكرسي يرتفع، يقول لا شرك في الإسلام، طيب أين الشرك؟ اليهودية الله ما أثبت الشرك بالمسلم، المؤمن بالله يدعوه ويدعو غيره، الكافر كافر قد يدعو الله وقد لا يدعو كافر بالله، لكن كما تقدمنا ما يدعو غير الله، يضحك على من يدعو غير الله، واليهودي يهودي كافر إن دعا ما دعا كفر، لكن المسلم يعترف بالله ويدعو غيره، هذا هو المصيبة الكبرى. كيف يترك الله سبحانه وتعالى وهو يقرأ كلام الله؟ هذا الله تعالى انتقد على اليهود، كيف تحكمون إنسان والتوراة عندكم موجود، عندكم التوراة في حكم الله، لماذا تعذبون إلى الكهان أو الدجالين أو كذا أو كذا، وعندكم كتاب الله سبحانه وتعالى، يترك إنسان كلام الله ويلح إلى غيره، هذا هو الخطأ العظيم. قولهم إذا لا شرك بالإنسان كما قلنا هذا مغالطة وتضليل العوام، أنا من قال لا إله إلا الله لا يضره شرك، إن دعا غير الله وإن دعا استغاث بغير الله وإن ذبح غير الله لا يضره شرك، فهذا يقول لا إله إلا الله، سبحان الله. أليس اليهود يقولون لا إله إلا الله؟ أليس النصارى يقولون لا إله إلا الله؟ ولكن ما يفيدهم شيء. إذن هل كانت قريش تنكر الله؟ نعم، مقرين لله بكل ما، إلا أنهم جعلوا معه إله آخر ليكون وسيلة لهم، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى، ما نعبدهم ليخلقوا أو يرزقوا، لا، إنما يدعوهم يقربون إلى الله. كما هو الآن كثير تجد إنسان يذبح عند قبر أو يستغيث بقبر يتقلب فوق القبر كالبهيمة يقول له يا شيخ هذا حرام هذا شرك بالله، قال أنا متوسل به إلى الله. إذا قريش هكذا قالت إنما يتقرب إلى الله زلفة يقدمون إلى الله. وفي الآية الثانية يقول يدعونهم في حال الضر وحال النفع ويقول هؤلاء شفعاءنا عند الله. الله تعالى كذبهم في هذه الآية، قل أتربون الله بلا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سموه شرك ونزه نفسه أن يكون بها يدعو غيره ويقول أن شفع به، هذا كذب كذب كذب ما يقبل عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا في الآية الأولى أن قال لا نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفا، ادعوا هذا الادعاء ولا شك كما هم لما كفروا بالله أثبتوا لله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والأمطار وكل ما كان بيد أثبتوا لله، لكنهم يتوسلون بهؤلاء توسلا. إذن لا فرق بين هؤلاء وأولئك، بل كما قلنا أن هؤلاء أشد وأشد، عباد القبور يعتقدون أن صاحب القبر هو مصرف الكون، وقريش ما كانت تعتقدها، تعتقد أن الرزق بيد الله لكن تتوسل به إلى الله. هؤلاء لا، قالوا الولي أعطاه الله السلطة وأعطاه مفاتيح الغيب وأعطاه اللوح المحفوظ وأعطاه كل شيء، إذن ليس لله ملكا، ليس لله ملكا، إنما الملك لمن؟ للأولياء. لهذا يقولون في ندائهم يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد أجيبوا يا ذوي الأبدال، جيبوا بقوة عبر سهولة تنصح أصحاب مدد أجيبوا يا ذوي الإمداد حين وشعوا لله. هذا عبدكم واقف ليس عبدا لله، عبد الأولياء، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف، ليس خائف من الله، خائف من تقصير الأولياء. إذن من تقصيركم خائف أغيثنا ما تردوا خائف أغيثنا يا رسول الله. هذا كل القصيدة يحفظونها من أولها إلى آخرها يعني. وما هناك أحد كما قلنا يفكر أن هذا شرك بالله سبحانه أبدا، لأنهم يقول عند كاترهم علماء وعلماء السوء لا شرك في الإسلام. إذا نشرك باليهودي والنصراني، أما المسلم لو قال الله الحمد رسول الله يكفي ولا يحتاج إلى أي عمل، لو دعا غير الله لو استغاث غير الله هي محبة للأولياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والحمد لله. الحقيقة هذه أذية، لأن المؤمن لا يحب أن يدعى غيره ولا يحب أن يعبد هو ولا يحب كذلك الأولياء الأنبياء لا يحبون. كيف يدعون الناس إلى الإيمان بالله فيدعوهم إلى عبادتهم؟ لهذا يقول سبحانه منكر على السابقين يدعوكم للكفر بعد الإيمان بعد أن أنتم مسلمون، هذا لا يمكن أبدا لا يمكن. نبي يدعو إلى الله أو رسول يدعو إلى الله أو مؤمن بالله يدعو إلى الله يرضى بعبادة نفسه، هذا لا يمكن أبدا إلا أنه يكون يهوديا أو نصرانيا دخل في الإسلام كذبا وادعى إدعاءات كذبة. وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك في المشركين. إن بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصون للشدائد لله وينسبون وينسون ما يشركون، حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون يا الله يا الله، لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضر. ولا شك كما قلنا كانوا يعقلون، حتى راعي الغنم هو راعي بدوي لا يفهم شيء، يأخذ صنما معه مصنوع من حجر أو من تمر أو ما اسمه ذلك يضعه يحرس الغنم، وعنده كلب يحامي عليه على الغنم. طيب إذا كان هذا الصنم يكفي يحرس الغنم ما فايدة الكلب؟ لكن كان عاقبا يا الكلب شح على الصنم فأخذ الحيل وكسر الصنم، قال بيس الإله أنت، إذا كنت لا تحمي نفسك من الكلب تحمي غنمي من الذئاب؟ كان عقلا يعقلون، لكن الآن لا لا يعقل، تجي والإنسان يتمرق فوق القبر يتقلب يمين وشمال يا ولي أغثني يا ولي أغثني أغثني أغثني، تقول له هذا حرام ما يجوز، هيا هدمنا القبر وسمعنا به هناك يلحق لماذا الحجارة يتمسح بها. يعني كان البدوي راعي غنم يفهم وهذا لا يفهم، هو دكتور عنده شهادات من ابتدائي كما قلنا إلى الدكتورة، لو مدها 20 متر ولا يفهم كلام الله سبحانه وتعالى يا عيب على قولي لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ولا يفهم، مع أنه كما يقول تقولون تعرفون أنه يحلل الكلمات حربا حربا بلاغة وفصاحة ومنطقا وإلى آخره، لكن لما تقول له ادعو ربك يقول له ما أفهم لا تفهم سبحان الله. يا شيخ هذا ذبح غير الله شرك بالله، يقول أنا ما شفت عيني حتى أقوله شفت. يا شيخ ما حكم من دعا غير الله؟ يقول ما سمعته. شيخ كبير يقول ما سمعته. أنا ما سألتك عن سماع أو نظل الذبيحة، أنا سألتك ما حكم من دعا غير الله واستغاث بغير الله، وسألتك عن الذبح غير الله هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول ما أدري ما شفت أنا ما نظرت. هذه المصيبة، هذه مصيبة العلماء علماء السوء الذين يظنون الناس بين الأشياء كلها، فالجاهل المسكين الضعيف الذي لا يفهم يعتقد أن الشيخ صادق بالعلم هو كاذب، كيف ما يفهم حكم الله أن من دعا غير الله يكون مشركا بالله، من ذبح غير الله فهو ملعون أقل شيء. يقرأ قول عيسى السلام لعن الله من ذبح غير الله، لكن من يقول غير الله أن أصنام، أما النبي ليس غير الله، والولي ليس غير الله، والشجاع والحجر ليس غير الله، والعين إذا نقصت من ما والشيطان سدها برجله ليس هو غير الله، يذبح الذبيحة له لا هذا لله. يعجب على هؤلاء، يكون أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله، إن سمع لا إله إلا الله قال أجعل آله إله واحد، إن هذا لا شيء عجب، فهم إن لا إله نافي جميع ما عدو الليل وإلا الله مثبت العباد لله وحده لا شريك له، يعني عربي على كل حال، هو عربي طح يفهم الكلام ويعقل الكلام، ولكن الحسد والكبرياء جره يكفك الله. إذن هذا الدكتور الذي يقول أنا ما أعرف هذا المعنى سيكون شبيه بأبي جهل، عرف ولم ينتدي، وهذا يكون أشد عذاب عند الله يوم القيامة. لا شك أنه عدل عن الله إلى غيره وجر الناس إلى هذه التأويلات الباطلة وطلب الناس من يعبدوه ويعبدوا الله ويعبدوا غير الله معه. قال الله سبحانه وتعالى أمن المطير دعاه ويكشف السوء ويجعل لكم خلفاء الأرض، أإله مع الله يجب الدعاء؟ الجواب لا. أإله من الله يكشف السوء؟ هذا الجواب لا. أإله مع الله توبيخ؟ استفهام إنكاري يريد به التوبيخ لمن يعني يسأل الله يا الله أإله مع الله؟ لا شك أن الإنسان كل شيء يقول لا ما في إله مع الله، يجب المضطر ويكشف السوء. لكن تجي إلى هؤلاء الصوف الكبير الدجال أو العمة والسبحة الطويلة تقول نعم، أنت تكفر بالمعجزات بالكرامات، كرامة الأولياء تؤدي إلى هذا سبحان الله، وهل الولي يستطيع أن يكشف الضر عن إنسان؟ الله تعالى يقول أمن يجيب المطير دعاه ويكشف السوء، تقول لا الولي يكشف السوء والولي يدفع يجيب المطير دعاه، هذا هو العمل، هو العمل الذي أعمى قلوب علماء المسلمين السيئين لا يفهمون إلا هذا التقييد الأعمى لليهود والنصارى، مع أن كما قلنا اليهود والنصارى ما يفعل هذا الأفعال أبدا، لا يمكن تجد يهودي أو نصراني يأتي إلى قبر من قبورهم يذبح ذبيحة أبدا، تجد المسلمين يذبحون الذبائح فوق القبور والتمسح بالقبور، إذا دخل المسجد والمسجد فيه قبر أول ما يدلقه يتمسح به ويسلم عليه ويخضع له ويطاطع رأسه ثم يذهب إلى المسجد صلى ركعتين لله تعالى، إذا قدم القبر على الله وما عرف أن الله تعالى هو الذي يغفر الذنوب، أول ما يدخل المسجد بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، الله اغفر لي ذنوبي، واللي يقول يا ولي الله اغفر لي ذنوبي ما يفهم هذا لأنه ما يدري ولا يقرأ ولا يتعلم إلا داخل المسجد عند الولي أول شيء، فيستغيث بالولي ويقبل الولي ويتمسح بالولي ويستغيث به ثم يرجع إلى الله بعد ذلك. إذا ما كانت قرية شافتها أبدا، كانت تأتي تضوف بالبيت تتضرع وتدعو الله سبحانه وتعالى، عندما تنتهي رجعت للأصنام تتمسح بها. إذا أيهما عقل قريش أم هؤلاء أصحاب القبور؟ فليش كانت عاقبة؟ تجعل أولا حق الله تضوط وتؤتي حق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تتمسح بالأسرار. حرم هذا مو ما عمل. والإنسان يصلي لله تعالى ركعتين أو أربع أو ثلاث أو ركعة واحدة أو يقرأ قرآنا أو إلى آخره، ثم ينتهي يا ولي الله يا رسول الله يا فلان يا فلان يا فلان. قريش هكذا كانت تعمل، لكن ما كانت تصرح بالدعاء، تتمسح. لماذا تتمسح بهذا؟ أتوسل به. إذا حتى كانت تقول يا هبال أعطيني، لا، أبو جهل وأبو جهل كما قلنا أكبر خلق الله. ومع ذلك لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى العيل في بدر ونسيان هب تجارتهم، ماذا فعل أبو جهل؟ ذهب إلى هبل، ذهب إلى الله والعزة، لا، دخل الكعبة وتعلق بأستاذ الكعبة وقال اللهم يا رب أنك تعلم أن محمد نقطعنا رحمن فاقطعه. يعني إنسان يجع إلى الله كافر، وهذا مسلم يجع إلى القبر كافر بالله ملحد معاند. اللهم يا رب أنك تعلم أن محمد نقطعنا رحما فاقطعه. من قطع الرحم؟ هو لمنع الزوجات والأمهات والأولاد أن يهاجروا المدينة. استجاب الله دعاه وقطعه هو. الدعاء قبله الله منه وقطع رأسه، لأنه هو قطع الرحم صحيح، هو قطع الرحم. أما النبي صلى الله عليه وسلم قطع الرحم، بل كان يدعي إلى صدر الرحم. حتى أبو سفيان في حال كفره لما سأله هرقل قال يصير الرحم ويقول ويفعل ويفعل ويفعل، قال هذا هو كيف تنكرون عليه؟ يعني النصراني فيهم والكافر فيهم والصوفية مثلا هذا؟ الله أكبر، الله أكبر، إن هذا الضلال على الدم. إذن أمن استفهام إنكاري، أمن أمن أصلها جاءت من الأخرى، استفهام باسم مسؤول. أمن الذي يجب المطيع إذا دعا؟ لو إنسان دعا وليا كما قال سبحانه وتعالى من اليوم إلى يوم القيامة لا يستجيب له، وما أظن من عند الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لكن من يقول الدكتور هذا؟ والله هذا الأسرار. أما الولي يستجيب، لأنه عندهم قصائد شيطانية كفرية، إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا من غني أجيك بسرعة. سبحان الله، أي أقرب هو أم الله سبحانه وتعالى؟ هو يقول هو أقرب من الله. أبدا لا تفكر لو كان في المغرب وأنت في المشرق يجيك بسرعة. إذن هو أكبر من الله عز وجل، مع أن الله تعالى هو عالم كل شيء، لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء عن شيء. وأخذ الثاني يقول إذا كنت بهم وغم وشدة فنادي يا زروع أجيك بسرعة. سبحان الله، أين سرعته من الله؟ وهو تحت قدر الله، تحت قدر الله، لا يمكن يخطو خطوة إلا تحت قدر، لا يستطيع أن يحرك حركة أو عصبة يحركها إلا تحت قدر الله. يقوم من المشرق إلى المغرب يغيثك وينجيك من عذاب الله أو من أين إلى آخره. هذا كما قلنا هو الجهل العظيم المركب للإلاع، ما عرف الإسلام ما هو، وما عرف كلام الله ما هو، ودعوا الإسلام كذبا وزورا وأخذوا شهادات كذب زور. الإنسان يأخذ شهادة ابتدائية، يمكن الابتدائي بسنة الرابعة تقول له من دعا إلى الله؟ يقول شرك. طالب صغير دكتور يقول له سيب شرك. الله الله. إذا قال ويكشف السوء، يرفع من إنسان السوء من مرض من فقر من أذى من إلى آخره، حاف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ الجواب لا، لا إله مع الله أبدا، لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا قال سبحانه وتعالى قليلا ما تذكرون، قليل جدا جدا، ما أقل قليل، ما تتعبون بذلك، ما حيتعبون إلا من كان في قلبه إيمان بالله صادق الإيمان. لأن الكفر عندهم إيمان بالله، عندهم إيمان بالله لكن لا عمل، والمسلمون كان عندهم إيمان بالله ولكن يعملون مع الله ومع غيره، يحجون ويصلون ويصلون بيمينه والشمس بشماله ما رجع، أما نعته وبكى وظن أن أبا طالب سيتركه لأنه كان محاميا له من صغره رباه، حتى صلى كبيرا، ثم لما صلى النبي يتركه ظن نعزة، فقال يا نعزة أبو طالب أنشد قصيدة ثم من جلتها أمضي في أمرك، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد بالتراب دفينا. يحلف بالله وهو مشرك، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد بالتراب دفينا. بعد ذلك أنت شأنك وشأنهم. إذن ماذا قالت قريش؟ أمضوا واصبروا على آلهتكم إن هذا الشيء المراد، شيء يراد في سورة الصاد، امضوا قوموا واصبروا على آلهتكم لا تصدقوا إن هذا الكلام من أبي طالب وابن أخيه ذا شيء يراد، يريدون إهانتنا وسبنا وكذا وكذا. هكذا قوم نوح ماذا قالت؟ إن قال يا قوم ادعوا ربكم استغفروا ربكم كان غفارا، يا قوم يا قوم ماذا قالوا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا سرا، اتركوا هذا المجمل ما عنده عقل، يقول لا ادعوا أولياء الله سبحان الله، هذا ولي الله ندعو ونستغيث ونستغيث، يقول لك لا حرام حرام، من مننا يجيبنا؟ يجيبك الله، يقول لا لا يمكن يقبل الله دعاء إلا من طريق الولي سبحان الله، أليس يقول الله ادعونا استجيب لكم؟ يقول لا، ذوك الصحابة، أما نحن علينا ذنوب كثيرة، إيه سبحان الله الصحابة كانوا ملائكة؟ ما كانوا ملائكة، لما رجل حلف بالله ما فعل، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قل لا إله إلا الله، جدد إسلامك واستغفر لذنبك لقولك لا إله إلا الله. كان الصحابة منهم المخطئ منهم المصيب، ليس بشر يخطئ ويصيب، لكن هل هو معصوم عن الخطأ؟ لا. من أين حصلت الحدود؟ إلا بفعله. وإن حصل كذا وكذا، والقرآن ينزل يبين فعلهم الصالح والطالح، الشيطان لا يترك أحد أبدا، لا يترك أحد، لأنه قد حلف بالله قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، فبعزتك أثبت لله عزة، والدكتور الكبير يقول لك لا عز لله، كيف هو عزيز؟ قال هذا حرام ما يجوز، الإنسان عزيز والله عزيز؟ لا لا يمكن هذا، هذا حرام، شبه الله بخلقه. إذا الشيطان كان عالما قال ذا بعزتك لا وإنهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين، والمخلصون قليل جدا، لهذا قال سبحانه وتعالى فقيل ما ذكروا ثم من آياته قليل جدا جدا، قيل ما من عبادي الشكور قليل قليل جدا. هكذا الشيطان فعل بأوليائه وصرفه عن الله سبحانه وتعالى. إذا قال هنا قليلا ما تذكرون، أتذكرون قليلا جدا جدا، ما للتقليل أي أقل وأقل. قال فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك، ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك أنه هو الإله الحق وعلى بطلان إلهية ما سواه. قال تعالى في ركوه الفيدع والله مخلصين له الدين فلما نجه من البر إذا هم يشركون، آية صحيحة قرآن، لكن كما قلنا سابقا أن الدكاترة وعلماء السيق هذا في الأصناف ليس بالأولياء، أما الأولياء فهم مشرعون يأتوك بسرعة إذا دعوتهم أقرب من الله وأقرب وأقرب. هكذا كانت قريش تدعي أن الله ما يستجيب لها دعاء لأنها مذنبة عليها ذنوب كثيرة، تعترف بذنوبها وتدعو غير الله، وأنت يا مسلم الله وعدك بالمغفرة وأنت مؤمن قلت لا إله إلا الله، تقول الله ما يستجيب لك؟ الله الله يستجيب كل من دعاه حتى لو كان كافرا، إنما ينظر هل يستحق الإجابة أو لا يستحق الإجابة، إذا كان مستحقا أعطاه وإذا كان غير مستحق اتركه. لما وصل عليه الصلاة والسلام الرجل الأشعري الأغبر يدعو ربه ما يدعو وليه ولا نبيه، أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ما قال يا ولي الله ولا يا رسول الله، يا رب، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويغذى بالحرام، خذ. قال عليه الصلاة والسلام فأنا يستجيب له، كيف يستجيب الله له هذا حاله ما دام هو عاصم يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام ويقدم الحرام. هات بس جيب، لا يبالي من أين يأكل أو يشرب، هات. ما يقبل دعاءه، فكيف إذا كان يدعو غير الله؟ هذا قال يا رب يا رب، ما قال يا ولي الله ولا يا أولياء الله ولا يا رسول الله ولا يا رب يا رب يا رب، يدعو فأنا سيبنى ما يسيب الظلام. لهذا يقول سبحانه وتعالى في قصة الأخوين إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقي من هو؟ الدعاء غير الله العاصي؟ لا، المتقي ما يتقى أمر الله ونهيه، جعل عبادة الله وقاية بينه وبين عذاب الله، لأن اتقى، اتقى هو ايه؟ من التقى، من الالتقاء أو من الستر، تستر بينك وبين نفسك من عذاب الله بأي شيء؟ بدعاء غيره؟ بالطاعة. هذا جميع المسلمين يستسلم قوله سبحانه وتعالى إلا المتقون، إلا المتقين، المتقين عذاب الله بطاعته. يعني أصل كتاب الجلال المثل هكذا يفسر المتقين عذاب الله بطاعته. هل نقول بطاعة غير الله؟ لا، بطاعة الله تجعل بينك وبين عذاب الله تقى حاجزا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة من النار، أي تقى حاجزا من النار، فلا تخلقوها بأي شيء في المعاصي. إذا خرق التقوى هذه فات الرباب يدخل النار منه تحيق الإنسان. هاي تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنه وصف أولياءه بالمتقين لا بالمجانين والمشعوذين والدجالين الكهنة لداعي الغيب أو أنه ينفع ويضر. وصادق بقوله أنا ربكم الأعلى، كيف يكون صادق؟ قال لأنه عرف الله فعرفه الله فحل به فصار إله، وأنه بالجنة ليس بالنار، وأن الجنة قسمان، قسم بارد وقسم دافئ، فهذا الدافئ هو عذوبة جهنم عنده، وأن فرعون في هذه العذوبة حتى يدخل محل البراد، هكذا في كتبه بينها يأسف الله. لهذا يقول العبد رب والرب عبد، هذا شعري من المكلف، إن كان عبد فذاك رب، وإن كان رب أن يكلف، كيف يكون رب يكلف؟ إذا لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا عبادة أبدا، بل يكون شيطان مع الشياطين، لا يسجد لله، لأن الشيطان كفر بسيدة واحدة، سيدة واحدة كفر بالله، كبر على الله سبحانه وتعالى. والإنسان مأمور بعبادة الله من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج ومن كل ما أمر الله ونهى، يقول ليس عليه شيء، أنه هو الرب نفسه. ويقرأون هذه القصائد أو أي لحي كابن الفارض تلميذ ابن عربي بنفس التائية، لو كانت موجودة هنا في السعودية يمكن بآلاف تباع، وهي كفريات. هو الكلب الحجري إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. هل المسلم يقول قول هذا كلب خنزير يكون إله؟ هكذا الصوفية تقرأ هذا وتهز رؤوسها ويطبلون بالطبول وإلى آخره، هذا يزمر وهذا يطبل وهذا يلقص وهذا يطيح الأرض. نبحث من هذه القصيدة نبحة شيطانية هبط إلى الأرض. هذا ولي من أولياء الله، هذا جاءت النبحة من الولي من السيد الكبير، هذه كلها موجودة في كتبهم، وأن نبحات شيطانية بالحقيقة وليس إنسانية. الله مصدر. قال فهذا حال المشركين الأولين. وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله، كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخرسوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر الإله وشيخه دينا.